أما يخادع الناس ويقول أنا مسلم كيف حد يمنع الحجاب، ثم بعدما يفضحه الله سبحانه وتعالى بالأمس ويصدر أو أول أمس يصدر حكم بغصبان هذا القرار، إذا به يستأنف الحكم إصرارا وعنادا على هذا هذه المحادة والمعاداة والمحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله وأن يقسم ظهره وأن يرحينا يريحنا وأمثاله من شره. أينا. أما الثمرة الثانية فأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ونزلت الآية مقررة له. أينا. يقول تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك يعني ذلك التولي وذلك الإعراض، بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات، الباء هنا سببية يعني بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم، يعني هم غروا أنفسهم وخدعوا أنفسهم. يعني إذا دعوا لما دعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم فريق منهم يتولى وهم معرضون، إذا فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعلمون أنهم آثمون وأنهم عاصون، لكنهم يغرون أنفسهم ويقولون حتى لو عذبنا بسبب هذه الأشياء فنحن لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أينا. فهم سهلوا أمر العقاب على أنفسهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني من الكذب والقول الباطل من أنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة. وفي التعبير بالغرور والاستراء غرهم ما يفترون، إعلام بأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون، بما لا يكون كما مر نظير ذلك في قوله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني يمنون أنفسهم بهذه الأماني ويردون ما يكون لهم أحمرون من هذا. أيوة. يقول تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يعني كيف يصنعون او كيف تكون حالهم اذا جمعناهم اليوم، اللام هنا بمعنى في، فكيف اذا جمعناهم اليوم يعني في يوم لا ريب فيه اي لا شك فيه وهو يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت اي جزاء ما عملت من خير او شر وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون الضمير لكل نفس على المعنى، يعني وهم طبعا ووفيت كل نفس السياق يعني الاصل اللي وهي لا تظلم، لا تظلم نفس شيء او لا تظلم هذه النفس، لكن لم ينظر الى اللفظ وانما نظر الى المعنى، لان كل نفس تعبر عن كل نفس عدد كبير، فلذلك قال تعالى وهم لا يظلمون، فالضمير لكل نفس على المعنى لانه في معنى كل انسان اي لا يظلمون لا بزيادة عذاب ولا بنقصان الثواب. أيضا. ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده. يقول نعود أولا من تفسير هذه الآيات في الجلالين، يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم ترى أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب أي التوراة يدعون على حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ولم ينص هنا السيوطي على تفسير محدد للذي ذهب اليه في تفسير يدعون الى كتاب الله هل هو القران ام التوراه، لكن اراده يعني قصه اليهوديين اللذين زنا يدل على انه يعني يميل الى القول بانها التوراه، انه التوراه يدعون الى كتاب الله ثم يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون اي عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فابوا فجيء بالتوراه

أن رآه استغنى، لم يقل أن استغنى، لأنه لا يستغني في الحقيقة، هو يظل فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يرى نفسه استغنى، لكن هو لم يستغني لأنه لا يملك شيء في الحقيقة. كلا إن الإنسان الأمر أن رآه أن رأى نفسه استغنى، يتوهم أنه استغنى، لكن هو في الحقيقة لا يستغني، لكنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخص الناس بالبعد منه العرب. يعني هذه الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إشارة إلى أن طبعا من تشاء من أمم العاقلة، لكن كأن هنا يعني أبعد الناس عن أن يكونوا قوامين بملك الدنيا وباتساع دولتهم من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب هم العرب، لأن العرب كانت أمة أغلى الأمم قبل الإسلام، كانوا أحقر الأمم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أغلى قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أغلنا الله. وتعرفون في قصة أبي سفيان لما هرق، يعني انزعج بهذه الرؤية التي رأها، وكان حذاء ينظر في النجوم وقال لهم إني أرى ملك الختان قد ظهر. ملك الختان يعني فسرها ذلك بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرى ملك الختان أو ملك قد ظهر. فقال له يعني إنه لا يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واضح. فكانوا يعني كانت الأمم كلها تحتقر العرب، وكانوا في أغل الأوضاع وفي غيور الأمم. إن كنا أغل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فالله سبحانه وتعالى اتقى هذه الأمة أمة العرب بهذا الدين وأعزها بهذا الدين. فكما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه رفعة شأنكم ومجدكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإذا كفرت هذه الأمة بنعمة الله سبحانه وتعالى فمن عدل الله فيها أنه يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، وهو الذل والهوان والصغار، ولا يترجم لهذا المعنى شيء أبلغ مما نحن فيه الآن. يعني هذا الذل وهذا الصغار وهذا الدمار الذي يحن على هذه الأمة لما تخلت عن دينها وبحثت عن العزة غير جناب ربها تبارك وتعالى، يتذللون على أعتاب أمريكا، على أعتاب الغرب، على أعتاب الكفار، ويتمسحون بأحذيتهم، ومع ذلك يعني لم ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غاية معينة. ما دمت لا تصل لهذه الغاية يعني المسلمون في البوسنة ونهارتك، هم في الحقيقة متحللون للإسلام، يعني ما لهم من الإسلام إلا يعني نقول إيه انحراف شديد جدا عن الإسلام، يعني خمر وفواحش ويعني فساد في النساء وفي الرجال وعدم صلاة وفي غفلة يعني كل شبه كامل عن الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما رضي عنهم الغرب، عملوهم أيضا على أنهم ما زالوا أعداء لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتحولوا إلى دينهم. فكذلك كل هؤلاء الذين يبتغون العزة في غير جناب الله لن يجنوا إلا الذل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قد يقول قائل كيف ذلة وصغار بنت يعيشون في قصور ويعذبون الناس ويعني يجلون في الأرض متكبرين مغرورين يتقلمون فيها كيف ما شاءوا؟ نقول لا، مهما أبرروا من العزة فهم في الحقيقة مهزومون في نفوسهم، هم مهزومون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن تقطقت بهم الجبال وهمجت بهم البرابين، دي المرشدة بتاع زمانهم يعني ولا الشبح، إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهمجت بهم البرابين فإن ذل المعطية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يمكن أبدا هذا الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى أن يكون شعرا بأمان، أبدا مستحيل، لابد يكون في قلبه انهزام. ومهما أظهر من عناد أو تبجح أو إصرار على محاربة الله ورسوله فهو في الحقيقة الداخلي لابد أن يكون منهزما ومغمورا بالذل. ثق من هذا تماما، تكون أنت يعني إنسانا ضعيفا لكنك متوكل على الله سبحانه وتعالى، موحد لا قائم بحق الله، أنت أقوى منه وأعز حتى وإن يعني كان في أبهته وغروره وزينته. فالشاهد هنا الذي يعني دفعنا إلى هذا أن الله تعالى كأنه يعني يلفت أنظرنا إلى أن العرب الذين كانوا أحقر أمة من آياته أنه آتاهم ملكه وائتمنهم على دينه وجعلهم سادة العالم كله حتى امتدت دولتهم من أقصى الشرق إلى أقصى غرب في مدة وجيزة جدا يعني تقل المدة عن 50 سنة نصف قرن. الدولة الإسلامية ارتفعت من قلب الجزيرة العربية وحطمت تماما فارس والروم وامتدت شرقا وغربا حتى يعني تغلغلت في أحشاء سويسرا ودخلت على حدود فرنسا ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أسلامه. من الذي آتى هذه الأمة الضعيفة المهينة الذليلة هذا الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وهي يقول هنا فيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والرومي العرب، يعني مع أنهم لم يكونوا من أهله وهم أخص الناس بالبعد عن الملك أبعد الأمم، واضح؟ ففيه إشعار بأن الله يلون ملك فارس والرومي والعرب كما وقع منهم ما وقع وينتهي منهم ما بقي إلى من نال الملك بسببها وعن الاستناد إليها من سائر الأمم حتى ينتهي الله الأمر إلى أن يسلب الله الملك جميع أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين. فآتى الله هذه الأمة الملك وسودها على سائر الأمم بسبب تمسكها بالدين وإقامة دين الله تبارك وتعالى. أي نعم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكما هو معلوم أقوى مؤثر يعني في الإنسان مؤثر البيئة، يعني أكبر عوامل التأثير في الإنسان وصناعة نفسيته عوامل البيئة المحيطة به، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. لا يوجد شيء يغلب تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط وهو العقيدة. الدين العقيدة هي الشيء الوحيد الذي يقدر ويقوى على أن يلاشي تأثير البيئة. هذه البيئة اللي هي منطقة الموجودة فيها أغلب بلاد المسلمين اليوم، يعني طبيعة الناس في هذه البيئة أنهم كسالى مقصرون خاملون متخلفون إلى ما شئت من هذه الصفات. فلم يلغي هذه الصفات ولم يطهرهم من هذه الرذائل إلا الإسلام، إلا القرآن وإلا السنة، فهو الذي رفعهم فوق تأثير هذه البيئة وطهرهم من تأثير هذه البيئة المتخلفة. فإذا تخلوا عن الدين الذي كان سبب هذا الارتفاع وهذا الرقي سيعودون إلى الوضع الأصلي، وهذا ما نحن عليه الآن، إلا أن يعني يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه ويعني يعيد المسلمين إلى حضيرته. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، أي تدخل أحدهما في الآخر إما بالتعقيد هذا يعقوبات وإما بالزيادة أو بالنقص. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كالحيوان من النطق والنطق منه، والبيض من الطير وعكسه. وقيل تخرج الحي من الميت، تخرج المؤمن الحي من صلب الايه الكافر أبيه الكافر، أيضا وبالعكس وتخرج الميت من الحي. قال القتال والكلمة محتملة للكل، أما الكفر والإيمان فقد قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، المقصود من كان ميتا يعني من كان كافرا فهديناه، فجعل الموت كفرا والحياة إيمانا. وتم إخراج النبات من الأرض إحياء وجعلها قبل ذلك ميتا، فقال يحيي الأرض بعد موتها، وقال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في الحقيقة لو يعني لو

فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله، يعني الله عز وجل يثيبكم. وطبعا هذا تفسير أيضا تأويل، هذا كلام السيوطي، يعني أنه يثيبكم هذا تأويل مرفوض، أن يفسر يحب يحببكم الله بمعنى يثيبكم، هذا من التأويل الغير مقبول. لكن منهج السلف في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور، أي لمن اتبعني غفور له ما سلف منه قبل ذلك، إن اتبعتموني يغفر لكم ما قد سلف، رحيم أي به. قل أطيعوا الله والرسول، يعني قل لهم أطيعوا الله والرسول، يعني فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أي أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن المقصود إيه؟ فإن الله لا يحبهم، فإن الله لا يحب الكافرين، لكن أبرز صفة الكافرين إيماء إلى أن سبب يعني بغض الله سبحانه وتعالى أو عدم محبته يوم هو هذا الكفر، هذه الصفة. فيؤخذ من نعم قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. كان أيضا السياق يقتضي في غير القرآن قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنه لا يحبهم، فإنه يتعود على الله سبحانه وتعالى، لكن لم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، أنشد في برويه يقول لا أرى الموت يسبق الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرات، فإن عظم الموت فكرر ذكره، لا أرى الموت يسبق الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرات. يؤخذ من هذه الآية أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه، وقول ابن أبي ربيعة المخزومي يقول يتكلم عن يعني محبوبته، يقول ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشانا لم أشربه، ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشانا لم أشربه، يعني يتكلم عن هذا المحبوب أنه شأنه أنه أو أنه يعني لو نهاني من حبه عن الماء قد لا تشرب وأنا عطشان وأعاني الظمأ الشديد لم أشربه، يعني إيه طاعة ومحبة لامتثال أمره. وقد أجاد من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تدري، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي، يعني إذا كان هذا في مخلوق مخلوق ضعيف يحبه الإنسان فيطيع هذه الطاعة، فكيف بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها، يعني صديق له يعرف أحواله وأخباره قابلها فيتسأل عن محبوبها كيف حاله، فأجابها بهذا الجواب قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تدري، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، لو كان حديثا يكاد يموت من شدة العطش حتى تزهق روحه وعطشا، وقلت وكنت أنت حاضرة وقلت له قف عن ورود الماء لم يردي، يموت عطشا يعني يقدم طاعتك التي فيها الموت على الحياة التي فيها يعني التي فيها هذا يعني معصية أمرها مع شرب الماء. أين فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذا أيضا. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قوله تعالى: إن الله اصطفى، أي اختار، يعني اختار للنبوة، للنبوة، أو اصطفى للنبوة آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى أنفسهما أو أنفسهما. ولا شك أنه لا يفهم من الآية أن هذا الاصطفاء لكل من يعني انحدر من ذرية هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وإنما المقصود الثناء على المؤمنين منهم والصالحين، وليس المقصود طبعا ولا يدخل في هذا الثناء من كفر بالله تبارك وتعالى من الذريتين، أي ذرية إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى اختار بالنبوة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم عشيرته وذوي قرباه، وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما، ولا شك أن من جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل في الاصطفاء بطريق الأولى. وعدم التصريح به اختلف المفسرون في تعليله، لهذا لم يصرح الله تبارك وتعالى هنا بأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء المذكورين عليهم السلام. قالوا: للإذان بالغنى عنه، إذانا باستغناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في هذا السياق لشهرة يعني لكمال شهرة أمره في الخلة، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولشهرة مقامه الشريف يعني في حتى على لسان من سبق من الأنبياء، فإنه كما قال عليه السلام عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، والمقصود دعوته التي سبق الكلام عليها في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. فلشدة شهرته بأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين، أو أفضل يعني بني آدم على الإطلاق، لم يحتج أو استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر هنا في هذا السياق، أو لم يذكر لأنه صلى الله عليه وسلم جاوز مرتبة الاصطفاء. هنا الآية تتحدث عن مرتبة الاصطفاء والاختيار، جاوز مرتبة الاصطفاء وعلى عليها وارتفع على جميع الأنبياء والمرسلين، فالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام خلقوا للرحمة، خلقوا للرحمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق بنفسه رحمة، هو نفسه رحمة ولم يخلق للرحمة، وإنما هو نفسه رحمة، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، هو نفسه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة مهداة يعني هدية من الله إلى الخلق، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمانا للخلق مؤمنهم وكافرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمان بعثته كانت أمانا لجميع البشرية حتى الكفار. كيف؟ لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أو لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، أمنت البشرية كلها من العذاب الذي يستقطب هذه البشرية، فلم يهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسنة عامة أو بعذاب عام يستقطبهم كما حصل الأمم الكافرة من قبلهم، وإنما يكون في بعض المواضع دون بعض دون العذاب الشامل الذي يعني يأتي على أمته بمعنى أمة الدعوة كلها. أي نعم، فهو أمان بعثته كانت أمانا للبشرية، فهذا أحد حيثيات كونه عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول إنه داخل في آل إبراهيم، بل هو داخل في هذا الاتفاء بطريق الأولوية، وإنما استغنيا عن ذكره لكمال شهرته بذلك وتميزه على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم على دين الصلاة والسلام، أو لأنه جاوز مرتبة الاصطفاء لما هو أعلى منها، فهو مرتبته أعلى من مجرد الاصطفاء المذكور هنا. وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى آل عمران لأنه جعل فيهم عيسى عليه السلام، لأن من آل عمران عليه السلام عيسى، وعمران هنا هو والد مريم، يعني والد مريم التي هي أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. على العالمين، على العالمين يعني المقصود مع العالمين يعني عالم زمانهم، على العالمين يعني في زمانهم. أما الذي فضل على العالمين بإطلاق فهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا على العالمين أي بجعل الأنبياء من نسلهم، بجعل الأنبياء من نسل هؤلاء المذكورين. ويستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين، أن العالم يشمل الأنبياء ويشمل أيضا الملائكة، فهذه الآية مما يحتج به لمذهب من فضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة. ذرية بعضها من بعض، ذرية يعني نسلا، بعضها من بعض يعني هي ذرية مسلسلة في وراثة الاصطفاء، هذه الذرية مسلسلة في وراثة هذا الاصطفاء، ذرية بعضها من بعض، من بعض يعني بعضها من ولد بعض، من ولد بعض يعني من ولد بعض منه. والله سميع عليم. إذ قالت إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، وكما تلاحظون في المصحف الشريف التاء هنا يعني تكتب تاء لا هاء، فالتاء هنا هذه أحد المواضع في القرآن الكريم التي ترد فيها التاء، تاء يعني عليها نقطتان التاء المعروفة، واضح؟ وإن كان هنا في الشفت تفسير نفسي كتبها بالهاء امرأة عمران، لكن في ناحية كتابة المصحف هذه أحد المواضع التي تكتب فيها بالتاء. إذ قالت امرأة يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران واسمها حنة، لما أفنت واشتاقت للولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل، ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول تبارك وتعالى إذ قالت يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران كما ذكرنا وهي حنة لما أتنت كبرت سنها واشتاقت الولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل، يا ربي، ربي يعني يا ربي إني نذرت، نذرت أن أجعل، نذرت أن أجعل، يقول الزجاج كان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم، كان هذا في شريعتهم، أن لو الأب نذر ابنه للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى كان على الولد أن يطيع أباه في ذلك، فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في متعبدهم أي في مكان العبادة. وقال القاضي أبو يعلى والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، هذا كلام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله، والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشأ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر. تصح مثل هذا النذر. أيضا ربي يعني يا ربي إني نذرت يعني أن أجعل لك ما في بطني محررا. نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا. واذكر إلى قولها ما في بطني. ولذلك قدر السيوطي هذه من دقته في التفسير قدر في الجملة السابقة إذ قالت امرأة عمران قال لما أفنت واشتاقت الولد فدعت الله وأحست بالحمل. لذلك قال أحست بالحمل. من أين أتى بكلمة أحست بالحمل؟ لقولها فيما بعد مباشرة ما في بطني لأنها أحست بهذا الحمل. محررة محررة يعني عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. محررة يعني هذا التعبير في غاية الدقة في الحديث. محررا يعني محررا من التعبيد للدنيا أن يعبدك وحدك. يعني يتحرر من أن يعبد الدنيا أو يعبد للدنيا ويهلل في طلبها لكن يكون خالصا لعبادتك وحدك. نعم. فماذا يعني معنى قولها نذرت لك ما في بطني محضرا أي نذرته وقفا على طاعتك لا أشغله بشيء من أموري. فلم تطلب منه الاستئناس به لأن الإنسان يعني يطلب الولد والذرية من أجل أن يأنس بها ولا ما يطمع الناس من أولادهم. الناس يطمعون من وجود الذرية في طبعا الفطرة إشباع هذه الفطرة الاستئناس بالأولاد كذلك أيضا الاستنصار بهم والاستعانة بهم. فهي قالت إن حظ نفسي أنا تنازلت عنه من هذا الولد. ويقول العلماء وهكذا على كل أحد إذا طلب ولدا أن يطلبه بالوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية طيبة أي صالحة. وما سأل إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هبة من الله سبحانه وتعالى. فهكذا الواجب أن يطلب الولد ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم. فالمرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي. فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه كما يفعل الجميع. فلما من الله تعالى عليها به نظرت أن حظها من الأنس به متروك فيه وهو على خدمة الله تعالى موقوف. يعني وقفت هذا المولود على خدمة الله سبحانه وتعالى في المتعبد. وهذا نذر الأحرار من الأبرار كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. وأرادت به محررا يعني من جهته يعني محررا من رق الدنيا وأشغالها. هذه إشارة أن من لا يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى اشتغالا محضا فهو لا بد له من نوع من الاسترقاق لمطالب الدنيا ومآربها. ويجبر هذا ما حكاه القرطبي ايضا عن رجل من العباد قال لامه يا امه ذريني لله اتعبد له واتعلم العلم. ذريني لله اتعبد او اتعبد له واتعلم العلم. فقالت نعم. فسار حتى تبطر ثم عاد اليها فدق الباب فقالت من؟ فقال لها ابنك فلان. قالت قد تركناك لله ولا نعود فيك. قد تركناك لله ولا نعود فيك. طبعا هذه القصة يعني قد يكون فيها شيء من النظر يعني لكن على اي الاحوال هي من وجه من الوجوه تشبه القصة المذكورة. ومحررا كما ذكرنا مأخوذ من الحرية. والحرية ضد العبودية. ومن هذا تحرير الكتاب. يقال كتاب الفلاني حرره المصنف الفلاني. فالمقصود تحرير الكتاب تخليصه من الاضطراب والفساد. والمحرر هو الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من امر الدنيا. يقال لكل ما خلق مما يعني يشوبه ويخالطه حر ومحرر بنفس المعنى. تكون الطين حر لان فيه لا رمل فيه. يقولون حتى عبارة مشهورة عند الناس يقولون ذهب حر يعني لا يخالفه نحاس ولا غيره. أي نعم. فقولها هنا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع يعني للدعاء، المقصود هنا السميع يعني المجيب، كما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى. العليم يعني بالنيابة. وهلك عمران، هلك بمعنى مات. ليس معنى كلمة هلك أنها يعني في سياق الذم كما تقول هلك الطاغوت الفلاني مثلا، وإنما المقصود هلك أحيانا عبروا بها عن الموت كما قال تبارك وتعالى حاكم على لسان المؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. كذلك قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات. ولذلك يشيع في مسائل الميراث تقول هلك هالك عن كذا وكذا، واضح؟ فكذلك هنا قوله فلما فهلك يعني عمران وهي حامل، وهي حامل بهذا المولود. فلما وضعتها، فلما وضعتها يعني ولدتها، ويعني قوله تعالى فتقبل مني، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، هذا معنى التقبل، أخذ الشيء على وجه الرضا القبول. فلما وضعتها أي ولدتها جارية، جارية إلى ما يعود الضمير هنا وضعتها، طبعا الضمير يعود إلى مذكور من قبل، ما هو هذا المذكور؟ ها نجيب الآية من أولها، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها الضمير يعود إلى إلى ما التي في قولها ما في بطني، ما في بطني نعم. فيعني ما في بطني الأصل في أنه يكون مذكرا، لكن أنث على المعنى، أنث على فلما وضعتها مع أنها تعود على ما في بطني، لكن أنثى مراعاة للمعنى، لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله، أو يكون على تأويل ما في بطني فلما وضعتها يعني النسمة، هذه النسمة أو هذه النفس، أو هذه النفس وهي مؤنث. فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت يعني معتذرة، إما أنها يعني قالت ذلك على سبيل الاعتذار أو أنها تحسرت لأنها كانت أنثى إذ جهلت قدرها. ولو علمت أم مريم عليه السلام يعني قدر مريم لما تحسرت، واضح؟ لكن إن قلنا إنها تحسرت فيكون ذلك على أو اعتذرت لأنها جهلت قدر مريم عليها السلام. فلما وضعتها صارت أي معتذرة أو متحسرة إذ جهلت قدرها، ربي يعني يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت. قراءات كثيرة هنا والله أعلم بما وضعته أو الله أعلم بما وضعتي على استفهام من الملائكة، والله أعلم بما وضعت هذه جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، والله أعلم بما وضعت وضعته. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وجدت، لأنه يقصد للخدمة، الذكر يحرر ويقصد للخدمة، وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه مما يمنع من أن تتفرغ لهذه العبادة. أي نعم. وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة، العابدة سمتها بذلك تفاؤلا ورجاء ان يكون فعلها مطابقا لاسمها مريم اي العابدة او خادمة الرب سبحانه وتعالى، فتمت بذلك. وهكذا ينبغي ايضا في اختيار الثاني ان يصنع الانسان في من يسمي ابنه مثلا او بنته باسمه ان يتفاءل بذلك على عسى ان يكون مثل هذا المسمى. واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. واني اعيذها بك وذريتها يعني اولادها، ولم يكن لها من الذرية سوى المسيح عليه السلام، من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد، ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا الا مريم وابنها. هذا رواه الشيخان وغيرهما. ما من مولود يولد، هذا يعم كل مولود بما في ذلك الانبياء والمرسلين، والا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليه السلام بهذا الامر معنى. واضح، فهذا يعم جميع البشر. وليس معنى ان الشيطان يعني ينزل او ينخف في خاطرة هذا المولود انه يكون مطلقا عليه، لا يشترط ذلك، لان الانبياء معصومون من ذلك: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن هو عباره عن اعلان بالعداوه منذ اللحظه الاولى. لا شك ان هذا الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود حديثا له سببان: سبب مادي يمكن التوصل اليه بالخبرات البشريه والعلم البشري، فلذلك ترك الله سبحانه وتعالى للاطباء والمتخصصين في هذا المجال برقي علم يكتشفون هذه الاسباب وفوائد الصراخ بالنسبه للمولود وغير ذلك، فهذا ترك لهؤلاء. اما السبب الاخر والسبب الغيبي الذي لا يمكن ان يدرك بالحواس ولا بتجارب ولا بعلوم ماديه تترقى في الوقت الاخر، فهو سبب غيبي لا نراه، ولذلك اخبرنا عنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، كما جاء في بعض الروايات يصرخ. لماذا يصرخ؟ السبب الذي لا نستطيع ان نعرفه الا من طريق الوحي، وهذا الذي ذكره لشرفه عليه الصلاه والسلام، واستحاله الوصول اليه الا من طريق الوحي، وهو ان الشيطان يعلن له العداوه منذ اللحظه الاولى فينخط ويطعن في خاصرته او في جنبه فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، استجابه لدعوه امراه عمران حينما قالت: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يدل على اجابه هذه الدعوه. أيضا فتقبلها ربها، اي قبل مريم من امها، كما ذكرنا من قبل القبول هو اخذ الشيء على وجه الرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني انها كانت صلحت لان تكون فعلا محرره وان تفي امراه عمران بنذرها. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني اما انها كما جاء في بعض التفاسير لفتها في خرقه وارسلتها الى المسجد، واما انها يعني ربتها حتى كبرت وصلحت لخدمه المسجد فارسلتها الى هناك. لكن الامام القرطبي رحمه الله تعالى لم يفته ان ينوه على شيء مهم جدا، قال: حتى لو كانت يعني كانت تصلح بشريعته بان تلي خدمه المسجد، فيقول لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الاسلام. يعني معنى ذلك ان الامر كان في صدر الاسلام في نوع من ما كانت شرع الفصل الكامل بين الرجال والنساء في بدايه الاسلام وفي صدر الاسلام. واستدل بالحديث المتفق عليه ان امراه سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت المراه، الحديث معروف. فمعنى ذلك انها كانت في بدايه الاسلام في صدر الاسلام، كذلك كانت هذه المراه او كانت المراه تصلح او الانثى تصلح في يحتمل يعني في شريعتهم لمثل هذا، ولم يكن الحجاب بنفس الصوره في الإسلام موجودا عندهم، فلأجل ذلك كانت في المسجد، والله أعلم. أي نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. حقيقة أن المفروض أن نفرغ اليوم من الربع كله، هناك بعض القضايا نريد أن نتوقف عندها قليلا، لكن سنوقعها إن بقي وقت إن شاء الله نتكلم في نهاية الدرس بإذن الله. فأولى هذه القضايا قوله تعالى هنا وليس الذكر كالأنثى. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه السالبة. ما هي السالبة؟ ليس الذكر كالأنثى. والكفر والملحدون الآن يقولون بل الذكر كالأنثى موجبة. فلا شك بعد قول الله سبحانه وتعالى في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة. فنتكلم انت اثر على مسألة المساواة بين الذكر والأنثى. أي نعم. إن وجدنا وقت إن شاء الله. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنشأها بخلق حسن. رب تفسيرها من حيث معدل النمو يعني فكان معدلا حسنا سريعا، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وأتت بها أمها نعم هذه قصة أخرى. هذا التفسير أنشأ وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هنا فسرت بيوت يعني بالخلق نفسه، كانت تنبت بمعدل سريع يعني تنبت أو تنمو في اليوم بنفس معدل نمو الطفل العادي في السنة. وهناك تفسير أخرى لهذا وأنبتها نباتا حسنا أي بجعل ذريتها من كبار الأنبياء. طبعا هذا التفسير الأول يحتاج إلى دليل مرفوع، لكن أنبتها نباتا حسنا يعني بجعل ذريتها وهو المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل من كبار الأنبياء. وقال الزمخشري التربية الحسنة هي العائلة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها كالصلاح والسداد والعفة والطاعة. وأنبتها نباتا حسنا. وأتت بها أمها الأحبار سدنت بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة، يعني هذه المنذورة خذوها. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. طبعا عمران كانت توفي وهي يعني حامل، فزكريا كان قال أنا أحق بها لأن خالتها عندي، كان متزوجا من خالتها. فقالوا لا حتى نقتدر. هذا هو الأقرب أنهم تنافسوا أيهم يدخل مريم يعني تنافسا فيه في الخير، لأنهم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه، لا كما يعني زعم بعضهم أنهم أصابهم فقر وتنازعوا في من يتحمل نفقتها كأنهم كانوا متضررين من ذلك. وضحت أنهم كانوا متضررين فحتما للنزاع اقترعوا. هذا بعيد والله تعالى على السياق. والأقرب أنهم تنافسوا من شدة حرصهم على ذلك، كل يريد أن يكفلها هو، فيعني تنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقالوا لا حتى اقتدى. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، ومن غرق قلمه أو ذهب مع الماء مع الجرية فلا حق له فيها. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد. الغرفة هي المكان العالي المرتفع. وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، كما قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا جزء حال يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا، حيث كان له مثل هذه الكرامة من أحد الصحابة كان مأثورا عند الكفار، فكان يعني يولد عنده العنب أو فاكهة بنفس المعنى والله أعلم. وكفلها زكريا أي ضمها إليه. أصل كلمة زكريا هي تذكار الرب، تذكار الرب يعني تذكر الرب سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا وتقرأ زكريا أو زكريا أو زكريا يعني إما ممدودا بهمزة ومقصورة إما زكريا أو زكريا. والفاعل الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا يبايعها رب زكريا مفعول صحيح صحيح. وكفلها زكريا مفعول ثاني صحيح. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو الغرفة الغرفة وهي أشرف المجالس أو بتعبير آخر وهو أشرف المجالس لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي والمحراب هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها. سمي محراب المسجد بهذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم. يقال فلان فلان حرب لفلان يعني إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة خصام يعني وبعد فيعبرون عن ذلك بكلمة حرب لأن في معنى البعد واضح. فسمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن الناس. وقيل بل المحراب يعني مأخوذ من المحاربة لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه. وعلى أي أحوال المحراب المقصود هنا أشرف الأماكن وأكرم موضع من المجلس وأشرف المسجد هو مقام الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب. كنا نود أيضا الوقوف هنا عند كلمة المحراب يعني المحراب إما المسجد أو قبلة المسجد مكان الأذان. ونرجو أن نجد فرصة للكلام على حكم المحراب في الإسلام إن شاء الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب بدأ كلما صفة عموم تعم الوقت كله. الغرفة وهي أشرف المجالس ولنا عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. مع أنها كانت صغيرة مع أنها كانت صغيرة لكنها أجابت هذه الإجابة التي يعني تفصح عن يقينها وإيمانها. هو من عند الله يعني يأتيني به من الجنة. هو من عند الله. ثم ذكرت التعليل التعليل لماذا هو من عند الله؟ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب هو التضييق والتقصير. الحساب يطلق على التضييق والتقصير. فهنا قالت إن الله يرزق من يشاء. طبعا هذه كرامة لمريم عليه السلام. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني رزقا واسعا بلا تبعة أو بغير حساب يعني بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه تبارك وتعالى بغير حساب بغير استحقاق مني لكنه محض فضل ومنة من الله عز وجل. فطبعا زكريا عليه السلام رأى هذه الآية أو هذه العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعاينها. فحينئذ لما يعني رآها قد أوتيت ورزقت أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا في غير حينه وفي غير أوانه وهو يتوق إلى الولد. فيعني لما عاين هذه الكرامة لمريم عليه السلام أمل وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما سمعها تقول له ذلك هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه. طبعا هو ايضا في ان يحقق الله سبحانه وتعالى ما يصبو اليه. اي لما رأى زكريا ذلك يعني لما رأى ان الله سبحانه وتعالى رزقها الفاكهة في غير حينها وعلم ان القادر على الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبر ولو كان في غير حينه وكان اهل بيته انقرضوا هنالك دعا زكريا ربه يعني لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة يعني ولدا صالحا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أي ولدا صالحا. وأيضا نود أن نقف وقفة عند قوله هب لي، يعني أن الذرية هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل لا ينبغي أبدا السعي في يعني إنقاصها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا، والمشهدون اليوم يقولون اللهم انقصنا ولا تزدنا. السفهاء العقول والأحلام حالهم وطريقتهم في التعامل مع ما يسمونه الانفجار السكري حتى يعني يغطوا ويستروا خيبتهم وفشلهم وتآمرهم على شعوبهم، بأن الانفجار السكري كأن الناس تخلق أفواه فقط تأكل ولا تخلق معها أيادي تعمل وتكتسب. واضح كما قال الشاعر لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، هي عقولهم هي الضيقة. أي نعم. فيعني حالهم كحال شخص يعني عنده ثوب، هذا الثوب قصير قصر عليه جدا، فيريد أن يحل مشكلته بالثوب القصير، فيقص يعمل بتر ويقص ساقيه إلى حتى يناسب طول الثوب، هل يقص الساقين يبتر من جسده ومن لحمه وعظمه أم أنه يسعى في إطالة هذا الثوب؟ يعني مصر بلد الخير والفضل العظيم الله سبحانه وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور بكل ما فيها من الخير، يعني ما يستثمر من أرض مصر ولا يستغل إلا يعني نسبة قد لا تصل إلى 5% من مساحة الجمهورية كلها، ثم نشكو بعد ذلك ضيق الرزق، إنما هو ضيق العقول أو التآمر على المسلمين. قال رب هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة، هبة من الله سبحانه وتعالى، ولدا صالحا، إنك سميع، سميع بمعنى سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قيل الملائكة ملائكة على ظاهرها أو المقصود بها ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أو مكان العبادة. أن الله يعني بأن الله، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول، إن الله يعني قالت الملائكة أو قال جبريل إن الله، أي نعم، إن الله يبشرك، إما يبشرك أو يبشرك، يبشرك البشر هي ظهر الجن، فالمقصود هنا أن الله يبشرك بيحيى، بيحيى أصلها في لغتهم يوحنا، يحيى أصلها يوحنا، ومعناها في لغتهم نعمة الرب، نعمة الرب، بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بكلمة كائنة من الله، بكلمة من الله يعني بكلمة كائنة من الله سبحانه وتعالى، يعني بنبي خلق بكلمة كن، لأن هناك آية أخرى فصلت ما هي هذه الكلمة، كلمة كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون، من غير أب، من غير وجود سبب الأب، بكلمة من الله أي بعيسى مصدقا بعيسى أنه روح الله أي أمره وكلمته، لكن روح المسيح كباقي أرواح المخلوقات، يعني قوله تعالى وروح منه، معاذ الله ليس المقصود هنا البعضية أو الجزئية والعياذ بالله، ليس لا يمكن أبدا أن يكون هذا مقصودا، أن المسيح يعني جزء من الله سبحانه وتعالى، معاذ الله هذا كفر بلا شك، لكن المقصود منه هنا من الإيه؟ ابتدائية، يعني ابتدع خلقه منه، أين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال ما في السماوات وفي الأرض جزء من الله، لا لكن ابتدأ خلقه من الله، منه بدأ خلقها من الله، واضح كذلك هنا روح من الله، يعني ابتدأ بكلمة من الله يكون فيكون. أما نفخ فيه من روحه فكل مخلوق ينفخ الله فيه من روحه، وهذا الروح مخلوقة بالأسد، يعني من الروح التي خلقها الله، كما تقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله هذه بإضافة إيه؟ تشريف، إضافة للتشريف، فروح الله يعني الروح التي خلقها الله، واضح؟ يقول تعالى ثم سواه، هذا في كل إنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإذا هذه الروح ليست مختصة بالمسيح، لكن كل بني آدم ينفخ فيه من روح الله، بمعنى من الروح التي خلقها الله فيه. أما أن يظن أنها يعني طبيعية ولا يجب أو أنها جزء من الله، هذا كفر بلا شك. فروح المسيح كباقي أرواح المخلوقين. وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن. بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يعني متبوعا، يعني يسود قومه ويفوقهم، يسود قومه ويفوقهم، وسيدا وحصورا، وحصورا أي ممنوعا من النساء، ممنوعا من النساء، هذا لابد أن يفهم، يعني ممنوعا من النساء من غير علة، يعني لا يرغب فيهن لشغله بالطاعة، اشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وسيدا وحصورا يعني محبوسا عن النساء من غير علة فيه، لأن لاشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنما يمتنع من ذلك عفة وزهدا واجتهادا في الطاعة، لأن طبعا هذا بلا شك وارد في سياق الثناء على يحيى عليه السلام، فالثناء يكون بالأمر المكتسب لا بالأمر الجبلي، يعني على يعني يذكر ذلك قول بعض المفسرين إنه كان علميا لا يأتي نساء، فطبعا هذا بعيد، لماذا؟ لأن هذا لا مدح فيه، إنما يمدح بالأمر الكسبي الذي فيه اكتساب، فمعنى ذلك أنه كان يعني يحصر هو نفسه عن الشهوات ويملك زمامها تعففا وزهدا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يرغب فيهن لشغله بالطاعة لا عن آفة، فالمدح إنما يكون على الأمر المكتسب لا الجبلي. وحصورا كما صيغة حصور، حصور فأول بمعنى كذلك حصور يعني حاصر، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات، ونقول أن هذا لعله كان في شرعهم، لعل هذا كان في شرعهم، أما شرعنا فقطعا بخلاف ذلك، في شرعنا لا يمدح الإنسان بالزهد في هذا الأمر، لا يتمدح فيه، بل بالعكس حرض نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا، ونهى عن التبتل، وكما نهى عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكما نهى أبا هريرة عن الاختطاء، وكما قال في هذا الذي أراد أن يتعبد عن طريق ترك إتيان النساء، قال في الحديث المشهور حديث الرهط الثلاثة، وأنكح النساء فمن رغب عنك النبي فليس مني، يعني كأنه يتبرأ منه، فأما ديننا وشرعنا فبخلاف ذلك، شرعنا ليس فيه تمدح بهذا الأمر بترك يعني أمر النساء، وإنما فيه حث وتحريض، أما الرهبانية فهي الجهاد في سبيل الله، الرهبانية في هذه الأمة هي الجهاد، وقال عليه السلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، واضح؟ فلابد من التأكيد على أن شرعنا بخلاف هذا، هذا مدح، هذا كان في شريعتهم يمدح من فعل ذلك، أما شرعنا فليس فيه ذلك، بل على العكس، فإن شرعنا يحرر على النكاح. بل كما تعلمون في الحديث عياض بن حمار المشهور في صحيح مسلم، قال عليه السلام واهل النار خمسه، ذكر من اهل النار الضعيف الذي لا زبر اي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا، الذين لا يبغون اهلا ولا مالا، واضح لا يطمح في ان يتزوج ويكون له اهل او يجتهد في توفير رزقه، واضح؟ فهذا مذموم، لا يبغون اهلا ولا ما هذا من دناءة الهمة وخفتها. يقول كيف ليه المسؤولية ونجيب لنفسنا الهم والمسؤولية وكذا وكذا. فاذا انضم الى قوله يعني لا ابغي اهلا حتى لا تحمل المسؤولية، اذا انضم اليها بقى ما يدعو عليه المؤتمر الفواحش هذا، يعني يعلم ما تصير ايه يعني امر هذه الامة. اين ونبيا من الصالحين، من الصالحين يعني ناشئا منهم، ناشئا من الصالحين لأنه من أصلابهم، لأنه من ذرية قوم صالحين من أصلابهم، أو كائنا من جملتهم. والصالح هو الذي يؤدي لله ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا حد الرجل الصالح. ونبيا من الصالحين يقول روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم عليه السلام. قال أي زكريا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بعض المفسرين لما تحقق البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، لما تأكد من وجود البشارة ونادته الملائكة وقالوا يصلي في المحراب، قال يعني حينئذ تعجب من جديد، تعجب كيف يكون له ولد. قال ربي أنى يعني كيف أو من أين أنى يكون لي غلام يعني ولد. وطبعا قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل، غلام على معنى التفاؤل يعني سيصير غلاما، يكبر ويصير غلاما، التفاؤل بأنه سيكبر واضح لا يموت طفلا. وقولهم للكهل غلام بمعنى الذي كان من قبله غلاما، وضح هنا اطلق على الطفل غلاما تفاؤلا بمعنى انه سيصير غلاما. قال رب ان اي كيف او من اين يكون لي غلام اي ولد وقد بلغني الكبر، يعني بلغت الكبر وبلغني الكبر، كل ما بلغك فقد بلغته. رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني قال بعض المفسرين ليس المقصود هنا يعني استبعاد هذا الامر، وانما كانه يريد ان يستفهم عن من اي طريق يكون للولد، هل تعود امرأتي يعني شابة واضح انها كانت عاقرا، هل تعود امرأتي يعني يظن عنها وصف العقر، يعني كأنه قال ربي أن يكون لي يعني يستفهم وليس يستبعد، وإنما يستفهم من أي وجه يكون لي الولد، أيكون بإزالة العقر عن زوجتي ورد شبابي أم يأتي ونحن على هذه الحال قد بلغنا الكبر آتية أو من الكبر آتية، فكان ذلك على سبيل الاستعلام لا على وجه الشك. أو ربي أن يكون لي غلام يعني يكون على وجه التواضع، يعني بمعنى بأي منزلة أستوجب أنا هذا، أنا يعني لست مستحقا لهذه الكرامة أو لهذا لإجابة هذا الدعاء، فبأي وجه يعني أستوجب حصول هذا، واضح؟ أي نعم. قال ربي أن كيف أو من أين يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة وامرأتي عاقر، عاقر يعني معقورة بلغت 98 سنة. قال كذلك يعني قال الأمر كذلك، قال كذلك يعني الأمر كذلك على يعني كذلك من خلق الله غلاما منكما، يعني قال كذلك يعني سيولد لك هذا الولد على ما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأنتما يعني كبيران في السن، كذلك قال كذلك، واضح؟ قال كذلك يعني لن يزول يعني لن ترد شابا أو امرأتك، ولكن كذلك على ما أنتم عليه سيرزقكما الله سبحانه وتعالى هذا الغلام. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى ألهمه الله أن يسأل هذا السؤال: رب أنى يكون لي غلام؟ كي يأتي المقصود أن يأتي هذا الجواب إظهارا لقدرة الله عز وجل. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء أو يفعل يفعل. انتبهوا هنا في قصة زكريا قال يفعل، أما في قصة المسيح فقال كذلك الله يخلق، وسنوضح الفرق إن شاء الله. فهذا يساعدنا في الحفظ كي لا تختلط في الموضعين. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. ولما ساقت نفسه إلى سرعة المبشر به، اشتاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، قال: رب اجعل لي آية. رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. رب اجعل لي آية يعني علامة. علامة على إيه؟ على أنها قد حملت. يعني والمقصود آية يعني علامة أعرف بها حصول الحمل. لماذا سأل الآية؟ لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله، يعني بداية وقوع الحمل أمر يكون خفيا، وأعراض الحمل تأخر حتى تظهر ويتأكد من وجود هذا الحمل. واضح؟ فلأنه لا يتحقق من أوله لكون العلوق أمرا خفيا لا يوقف عليه، فأراد أن يعلمه الله به من أوله. أراد أن الله تعالى يجعل له آية ظاهرة يعلم بها حصول أو الحمل من بدايته فورا، من بدايته من أوله. لماذا؟ كي يتلقى تلك النعمة بالشكر من أولها، كي يعني يتضح الشكر من بداية حصول هذه النعمة ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهورا معتادا. فلذلك قال: رب اجعل لي آية أي علامة على حصول هذا الحمل من أوله كي أقوم بشكرها من هذه النعمة من أولها. قال: آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمنع من كلامهم، بخلاف ذكر الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه ثلاثة أيام يعني بلياليها، جمعا بينه وبين قوله تعالى ثلاثة ليال سوية. إلا رمزا يعني إشارة، والإشارة تكون باليد أو بالرأس، باليد أو بالرأس. إلا رمزا يعني تتكلم مع الناس بالإشارة، ولذلك بوّر هناك في البخاري وقوع الطلاق بالإشارة، يفيد وقوع الطلاق بالإشارة عند بالنسبة للأخرس يعني الذي لا يتكلم. أين؟ واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي بالعشي والإبكار، وهي أواخر النهار وأوائله. نعم. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، كما قلنا إشارة. وطبعا الامتناع هنا يعني هو يحال بينه وبين الكلام، يعني يعجز، ما يعني ليس من آفة فيه يخاف عن الكلام. هذه آية من آيات الإصحاب، أنه إذا أراد أن يتكلم كلاما عاديا لا يستطيع أبدا الكلام. إذا أراد أن يذكر الله أطلق الله لسانه فقط للذكر، يتكلم به يجي لسانه ينطق بالذكر. أما أي كلام آخر أجنبي فلا يستطيع أن يتكلم، يمسك عن الكلام بأي كلام يخالف ذكر الله تبارك وتعالى، لكن يتعامل مع الناس بالرمز وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير ذلك، لكن بالكلام لا يستطيع. لمدة ثلاثة أيام يعتقل لسانه عن النطق. يقول محمد بن كعب رحمه الله تعالى: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر. منعه من الكلام وأمره في نفس الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي، لأن التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا، بالعشي والإبكار أي أواخر النهار وأوائله.